الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. تسأل إحدى الطالبات أنها إذا سافرت للخارج ترتدي عباءتكم حتى لا تلفت الانتباه بالعباءة الشرعية، هل يجوز ذلك؟ الحمد لله. الجواب: الأصل أن المسلم لا يجوز له أن يسافر إلى بلاد الكفرة إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عند من سافر إلى بلادهم علم يمتنع به من الشبهات التي يراها أو يريدونها عليه. الثاني أن يكون عنده دين يمتنع به من الشهوات التي يراها هناك في بلادهم الإباحية أو تعرض عليه أو يدعى لها. الأمر الثالث أن يكون ثمة حاجة ملحة إلى هذا السفر. فإذا كان سفرك قد توفرت فيه هذه الشروط فيجب عليك ألا تسافري إلا بمحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو حرمة. ويجب عليك أن تحتجبي الاحتجاب الكامل، ولا يجوز لك أن تفرطي في أمر حجابك مطلقا، فلا يجوز لك أن تبدي شيئا من جسدك، بل عليك أن تغطي جميع أجزاء جسدك بالحجاب الشرعي الذي توفرت فيه الشروط الشرعية، من كونه ساترا ومجللا لجميع الجسد، ومن كونه واسعا وفضفاضا لا يبدي شيئا من مفاتنك. فإن كنت مستطيعة على تحقيق الشريعة التي أنت تدينين بأنها حق وصدق من عند الله عز وجل فالحمد لله، إذا توفرت الشروط السابقة. وإذا كنت لا تستطيعين أن تفعلي ذلك، أي أن تسافري مع توفر الشروط، إلا بالإخلال بأمر حجابك، أو بالإخلال بأمر محرمك، أو بالإخلال بأمر اختلاطك بالرجال، فحينئذ لا يجوز لك يا أختي أن تسافري. والواجب عليك وعلى جميع من يسعى إلى تسفير بناتنا وأبنائنا أن يتقوا الله عز وجل في فلذات أكبادنا، وأن يتقوا الله في دينهم وفي عقيدتهم وفي أخلاقهم. فلا يجوز تسفير هؤلاء الأبناء والبنات الأغرار في هذه السن المبكرة، لم يحصلوا علما وليس عندهم كبير معرفة بالدين، يلقونهم في براثن الدول الكافرة ويجعلونهم يختلطون بهؤلاء الكفرة، ثم يرجعون لنا بعقائد أو بأخلاق أو بأفكار دخيلة على ديننا وعلى عاداتنا وتقاليدنا وعلى عرف بلادنا. فإذا لا يجوز لك أصلا السفر إلا إذا توفرت هذه الشروط المذكورة في أول هذا الكلام. ومع ذلك يجب عليك أن تحتجبي الاحتجاب.